السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا هدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يميل خيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، اصرف عنا سيئها أنت. تكملة مع تفسير هذه السورة، سورة البركة، سورة البقرة كلها بركة، تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. سورة عظيمة من أعظم ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى. وقفنا عند قصة هذا النبي الصالح وهذا الملك الصالح، لما أتى بنو إسرائيل يريدون جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى، فبعث الله لهم طالوت ملكا عليهم. ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم. كانت رحلة طالوت مع بني إسرائيل في طريقه إلى الجهاد كانت مليئة بالاختبارات والبلاءات والمحن، وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يصطفي هؤلاء وأن يغربلهم وأن يمتحنهم. فالأصل في الدنيا أنها دار محن، دار بلاء، ليست دار قرار، ليست دار نعيم. فمن أراد نعيما وراحة في الدنيا فقد أخطأ الطريق، من أراد نعيما واستقرارا وراحة في الدنيا فليعلم أنه قد أخطأ الطريق. إنما الراحة والنعيم والسكينة والطمأنينة لا تحصل إلا إذا سمعنا إلى قوله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. حينما نستمع إلى قوله تبارك تعالى على الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هنا تبدأ دار القرار، دار السعادة. اللهم ارزقنا منها وارزقنا خيرها من غير حساب ولا سابقة. الشاهد من ذلك أن طريق طالوت مع بني إسرائيل في طريقهم إلى الجهاد ليجاهدوا من اعتدى عليهم وسلبهم ملكهم، كان هذا الطريق مليئا بالمحن والبلاءات والاختبارات. أول هذه الاختبارات أنهم مروا على نهر، فاختبرهم طالوت وقال أن الذي يشرب أي بكثرة من هذا الماء فليس مني، ومن لم يطعمه أي الذي لا يأخذ منه شيئا فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. والمعنى أن الذي يأخذ بقدر ما يكفي ولا ينهل ولا يخزن ولا بل يأخذ ما يكفي فهذا مني، أي من طلوب وعلى طريقته وعلى هدي. أما من شرب منه حتى امتلأ وأخذ كفايته وزيادة فإنه ليس مني. كان هذا الاختبار سقط فيه الكثير والكثير من بني إسرائيل، لأنهم كعادتهم يميلون إلى الماديات، إلى الأرض، استقلتم إلى الأرض، يريدون دوما يريدون النواحي المادية. لذا سألوا موسى أن ينزل عليهم ربهم، أن ينزل عليهم المن والسلوى، وكما سأل أيضا بنو إسرائيل في عهد عيسى مائدة من السماء. فدوما هم يحيون على الأمور المادية وليست المعنوية وليست الروحية وليست الشرعية. فهنا سقطوا فشربوا منه إلا قليلا منه. قال ابن عباس: من اغترف منهم بيدي روي. انظروا إلى كيف يقع المؤمن حينما يرضى بقضاء الله وحينما يرضى بالأمر الشرعي. وقد يقول قائل يعني هو يأمرهم فقط أن يغترفوا بأيديهم وهم عطش، فكيف يرتوون؟ الأمر ليس بالكثرة، إنما من راضي بأمر الله ومن راضي بهذا الاختبار سيكون عاقبة أمره سعادة ورضا وقناعة بل وغنى. لذا قال ابن عباس: أن من انصاع لأمر طاغوت وأخذ فقط بيده، اغترف بيده، فقد روي. قال: ومن شرب منه لم يروه، أي لم يشبع، فشربوا منه 76,000 وتبقى معه 4,000. يعني من أصل 80,000 الذي انصاع لأمر طالوت واغترف فقط بيده كانوا 4,000، وسقط الباقي في الاختبار. وهكذا دوما شأن أهل الاختبار: قليل من عبادي الشكو، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. دوما الكثرة ما تأتي إلا مذمومة. يأتي النبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة مع مجيء النبيين، قال: يأتي النبي وليس معه أحد، نبي في عمره كله لم يؤمن به أحد. روى البخاري من حديث البراء بن عازب قال: قال البراء رضي الله عنه: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في يوم بدر، يوم بدر كانوا 310، 310. قال: على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر معه، وما جاوز معه النهر إلا مؤمن. بيقول البراء أن عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كانوا 310، على نفس العدد الذي كان مع طالوت عليه السلام لما نجح من نجح بالاختبار، فالذين جاوزوا معه النهر وانصاعوا لأمره كان عددهم على عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر 319. قوله تبارك تعالى حاكيا عن طالوت: ومن لم يطعمه فإنه مني، فيه أيضا مسألة فقهية أن ومسألة لغوية أن الماء يسمى طعام، لأن قال عن ماء النهر: ومن لم يطعمه، فالماء يسمى طعام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زمزم أنها طعم وشفاء سوء. لذلك قال العلماء يعني إذا كان الماء يسمى طعاما، لكن هذا في اللغة وليس في العرف. الماء يسمى طعاما نعم، ولكن هذا في اللغة وليس في العرف، وهذا ينبني عليه أحكام فقهية. لو أن إنسانا مثلا أقسم بالله قال: والله لن أطعم طعاما في هذا اليوم، لن آكل طعاما في هذا اليوم، أقسم بالله مثلا، كان في ساعة غضب أو أغضبته زوجته أو ما شابه ذلك، وقال: والله لن آكل، لن أطعم طعاما في هذا اليوم، فهل إذا شرب الماء يكون عليه كفارة ويكون قد حنث في هذا اليمين؟ لا، ليس عليه كفارة. لما؟ نعم، في اللغة الماء يسمى طعام وهو قد شرب ماء، ولكن في العرف، في عرف الناس واستعمالاتهم، الماء لا يسمى طعام، يسمى شراب. فإن أقسم ألا يأكل شيئا وألا يطعم شيئا فشرب ماء فليس عليه كفارة. لما؟ لأن الأيمان قاعدة مهمة جدا، الأيمان تبنى على العرف، الأيمان تبنى على العرف. مثلا إن قال لزوجته: والله لن يجمع بيني وبينك سقف واحد. طيب، طب ما ما ما ما ما. السماء تسمى سقف، طيب الله سماها سقف محفوظ، فهل إذا كان معها على الأرض مثلا يكون حلف؟ لا، إنما يراد السقف أي سقف البيت. الشاهد من ذلك أن القاعدة الدارجة أن الأيمان تبنى على العرف وليس على اللغة. من أقسم ألا يأكل لحما، من أقسم ألا يأكل لحما فأكل سمكة، هل عليه كفارة يمين؟ لو وضعنا هذا الحكم في ميزان اللغة نقول عليه كفارة يمين، لأن الله سمى السمكة لحما لتأكل منه لحما طريا، لكن في عرفنا السمك لا يسمى لحما. وعليه فمن أقسم ألا يأكل لحما فأكل سمكا ليس عليه كفارة يمين، لأن القاعدة أن الإيمان للقسم يعني يبنى على العرف وليس على اللغة. عود إلى قوله تعالى: فلما جاوز أي طالوت هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هنا يظهر لأول مرة في المشهد اسم جالوت. عندنا طالوت هو الملك الصالح الذي كان على رأس بني إسرائيل ذاهبين إلى الجهاد. من سيقاتلون؟ سوف يقاتلون جالوت. بقى طالوت بالطاء غير جالوت بالجيم. فهنا يظهر لأول مرة في المشهد قصة أو اسم هذا العدو الذي سوف يقاتله الطالوت وهو جالوت. الاختبار الثاني الذي وقع لبني إسرائيل في هذا الطريق وهذه الرحلة، كانت رحلة اختبارات بعد مسألة النهر، هو أنهم لما واجهوا أعداءهم رأوا أعدادا غفيرة في مواجهتهم وفي استقبالهم، فوقع الخوف والوجل والهرع وتزعزعت قلوبهم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هو الذي قالوه من قبل النبي الله موسى. يعني انظروا تفاوتت بين، لأن هذه القصة قصة طالوت في زمان داود، وقصة موسى مع بني إسرائيل كانت قبل داود بألف سنة. عبر هذه السنوات وإن اختلف القوم ولكن المعتقد واحد والقلوب واحدة. فهم الذين قالوا قديما لموسى لما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة ويحرروها من أعداء الله من العمالقة، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم قالوا بعدها لموسى: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فالجبن صفة أصيلة من صفات بني إسرائيل، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ترى، وهذا أمر الله العظيم نراه في يعني في أيامنا، ترى الجندي من الإسرائيليين هؤلاء مدجج بالأسلحة ويخشى طفلا يحمل حجارة، لأنهم مجبرون على حب الدنيا وكراهية النفس. فالجبن صفة يعني رئيسة وأصيلة في قلوب بني إسرائيل. فقديما قالوا لموسى: اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون. فكتب عليهم التيه 40 سنة في ارض سيناء. وبعدها بألف عام يقولون لهذا الملك الصالح لطالوت: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن تأتي طائفة من الجنود من بني إسرائيل كانوا على الثبات، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فدوما الأمر ليس بالكثرة وإنما بما وقر في القلب من الثبات والإيمان ومن حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. لذلك قالت منهم طائفة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كم تدل على الكثرة. فالمرء لا يركن إلى حوله، المرء لا يركن أبدا ولا يطمئن إلى حوله ولا إلى قوته، بل يركن إلى حول الله وإلى قوته. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة قد نقولها ولكن لا نقف مع معناها. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة أي القوة الحقيقية لا تكون إلا بالله. فأنت ما تحولت من حال إلى حال إلا بالله، ما تحولت من حال الغفلة إلى الذكر إلا بالله، ما تحولت من حال النوم إلى القيام، إلى قيام الليل مثلا إلا بالله. فتستشعر محض الفضل لله تبارك وتعالى، ولا تنظر إلى نفسك ولا تنظر إلى قوتك ولا إلى حولك. لذلك قال ابن القيم: احذر من 3 مهلكات: أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولي، قالها فرعون: أليس لي ملك مصر. وعندي، قال قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذه 3 مهلكات لما؟ لأن الإنسان يرى فيها نفسه، ولا ينظر ولا يرفع رأسا لربه تبارك وتعالى. فمهما كانت قوة المرء وحوله فلا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. لذلك انظر، فالنجاة الحقيقية حينما نتعلق بالله عز وجل. في هذه القصة لما قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، بعدها فهزموهم بإذن الله التعقيد، لما وقع الإيمان في قلوبهم وركنوا إلى ربهم، هذا ركن إلى ركن جديد. المرء إذا كان يركن إلى ربه ويستشعر هذا المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو يأوي إلى ركن جديد. لذلك لما أتت الطائفة المؤمنة من جيش طالوت قال وتأمن فئة قليلة ولا فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أيصبروا، فهزموهم بإذن الله وقتل داود. هنا يظهر داود في هذه القصة كل مرة. أين كان داود في هذه القصة؟ كان جنديا عاديا من جنود طالوت، فهزموه بإذن الله. وكان الشرف لداود نبي الله داود أن قتل رأس الكفر في هذه القصة، قصة طالوت وجالوت. قدر لداود عليه السلام أن يكون هو الذي يكون له يعني المنقبة في قتل جالوت، وقتل داود جالوت. هذا كما ذكرنا لما ركن هؤلاء إلى حول الله وإلى قوته. لما؟ لأن هذه هي النجاة. يوم بدر ركن المؤمنون وعلى رأسه من السلام إلى حول الله وإلى قوته. وفي يوم أحد في كل المواطن، الموطن الوحيد الذي أعجبوا بكثرتهم كادت أن تقع عليهم الهزيمة، يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قالوا لن نغلب اليوم قليلا، ركنوا إلى عددهم ونحن كثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم كان بعد ذلك التمكين والشاهد أنهم لما ركنوا في أول الأمر إلى حقهم وإلى قوتهم وإلى كثرتهم وإلى عددهم وعددهم كادت أن تقع عليهم الهزيمة. وهذا كان درسا عظيما يعلمهم ربهم تبارك وتعالى أن المرء مهما بلغت قوته وكثرته وعدته وعدده، وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هكذا تعلق القلب بالله تبارك، فهزمهم بإذن الله وقاتل داود وجالوت وآتاه الله الملك والحكمة. الملك كان ملكا والحكمة هي النبوة. إذا نقول أن أول نبي من بني إسرائيل جمع الله له بين الملك والنبوة هو داود. كان من قبل داود كان بنو إسرائيل فيهم الأنبياء وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فرق جعل فيكم أنبياء اذكروا نعمة الله عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فكان في زمان موسى ومن قبله كان الأنبياء لهم دور نبوة وكان هناك الملوك. لذلك في قصة طالوت وجالوت كان النبي هو شمويل كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، واختار طالوت ليكون هو الملك أنه لم يكن للنبي أن يجمع بين النبوة وبين الملك. وأول من جمع بينهما هو داود عليه السلام، ثم أتى من بعد ذلك سليمان. لذا قال الله هنا وآتاه، أي آتى الله داود، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه الآية تأتي بسنة من سنن الله تبارك وتعالى تسمى سنة التدافع. ما معنى سنة التدافع؟ معنى سنة التدافع أن الله تبارك وتعالى قدر بإذنه الكوني أن يظهر أهل الفساد ويظهر الفساد، أظهر أهل البطش والطغيان والظلم. هذه سنة من سنن الله تبارك، لا حكم كثيرة، الله لا يحب الفساد، ولكن قدر أن يعلو ويظهر أهل الفساد والطغيان. بما يملكون من أموال وإعلام وما شابه ذلك، وتكون لهم الصولة والجولة والدولة. هذه بحكمة من الله تبارك وتعالى، ولكن هذه بحكمة، هذه السنة تأتي سنة أخرى تسمى سنة التدافع، أن الله تبارك وتعالى ما بين حين والآخر يأتي بأهل الحق. لما؟ للقضاء على أهل الفساد، وإذ لم يقع ذلك لظهر الفساد وهدمت صوامع وبيع ومساجد، هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمعنى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت لفسدت الأرض، المعنى في ذلك أن الله تبارك وتعالى كما قد ظهور أهل الفساد بفسادهم وأموالهم، ولكن الله تبارك وتعالى قدر في حينها أن يظهر وأن تظهر جبهة أخرى هم أهل الحق المجاهدون في سبيل الله، وهم هم الذين يدفعون أهل الفاسد للقضاء عليهم. إذ لو لم نجد هذه الجبهة الصالحة التي تجاهد لانتشر الفاسدون وانتشر الفساد وهدمت صوامع وبيع وصلوات كما ذكرنا. فنعم يوجد أهل الفساد، ولكن توجد سنة التدافع، بمعنى أن أهل الحق ما بين الدنيا والآخر يظهرون فيدفعون ويقضون على أهل الفساد. إذ لو لم نجد هذه الجبهة الصالحة المجاهدة لفسدت الأرض. وهذه كما ذكرنا من سنن الله تبارك وتعالى. لما قدر الله أحيانا أن يظهر أهل الفساد ويعلو نجمهم ويكون لهم الصلاة والجولة؟ لحكم، منها التمييز بين الحق والباطل، التمييز بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لأن الحق لو على دائما لدخل فيه ما ليس منه، فقدر الله أن يظهر الفساد أحيانا ليأتي ضعاف النفوس فيسارعون إلى الفساد وإلى أهل الفساد ويسارعون فيهم ويتوددون إليهم، فقد يظهر الفساد ويعلو اختبارا لهذه القلوب الضعيفة التي إذا رأت الفساد قد علا سارعت إليه ودافعت عنه وكانت تحت رايته. فهنا تأتي سنة الابتلاء والاختبار للعباد. ثم قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وارفع بعضهم درجات أتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. هنا في قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هنا مسألة مهمة تتعلق بالرسل. فنحن كما في خواتيم سورة البقرة نقرأ قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنحن نؤمن بالرسل من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد من الرسل. والله تبارك وتعالى ذكر أن من فرق بينهم فهذه سنة الكافرين، يكفرون بعض الرسل ويؤمنون بعض. لكن المؤمن المسلم يؤمن بأن جميع الأنبياء والرسل هم صادقون في دعوتهم، قد أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم، لذلك هذه الأمة تأتي يوم القيامة تشهد لكل نبي كذبه قومه. يأتي قوم نوح يقولون ما جاءنا من رسول، فيقول نوح يا رب قد جئتهم وبلغتهم، يقولون ما جاءنا من أحد. فالرجل يقول لي نوح من يشهد لك؟ انظروا إلى عظمة أمة الإسلام. فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته، فنشهد يوم القيامة لكل نبي كذبه قومه، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته. وهذا تفسير قوله تبارك تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عدل، أي نشهد على كل أمة كذبت على نبيها أنها كذبة، ونشهد لكل نبي صادق أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. إذن أول أمر في مسألة قضية الإيمان بالرسل، عندي مسألة في كلام عن الرسل، هي مسألة عقدية مهمة. الأمر الأول الإيمان بهم، الأمر الثاني مسألة الاتباع، الأمر الثالث مسألة التفضيل. يبقى في رؤوس ثلاثة، نقاط ثلاثة حينما نتكلم عن الرسل عليهم السلام والصالح. الأمر الأول الإيمان، الأمر الثاني الاتباع، الأمر الثالث التفضيل. أما الأمر الأول الإيمان، فالمسلم مأمور شرعا حتى يصح إسلامه، لا حتى يكمل بل حتى يصح إسلامه، عليه أن يؤمن بجميع الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه وورده في السنة، نؤمن بهم إيمان عام كامل. آمن الرسول كما ذكرنا في خواتيم سورة البقرة، قال تبارك وتعالى: ذما من فرق في الإيمان بين الرسل، إن الذين يكفرون بالله ورسله فيريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال الله: أولئك هم الكافرون حقا. الله جل جعل أن من كذب نبيا من أنبياء الله فهذا كافر. فالذي يقول مثلا أنا أؤمن بموسى مثلا، كان من بني إسرائيل وقال أنا أؤمن بموسى ولكن لا أؤمن بمحمد، فهذا كافر حتى لو صدق بنبيه، لأن تكذيب أحد الرسل هو تكذيب بكل الرسل. إذن القضية الأولى، الشرع ينهى عن التفريق بين الرسل في قضية الإيه؟ الإيمان العام، نؤمن بجميع الرسل، نؤمن بهم في الجملة ونؤمن بجميعهم واحدا واحدا ممن ذكرهم الله في القرآن. هذه قضية الإيمان. الفرع الثاني مسألة الاتباع. بنقول أما في الاتباع فالأمر يختلف. في الاتباع كانت كل أمة مأمورة أن تتبع نبيها فقط، تتبع شريعته وأمره. قوم موسى يتبعون نبيهم، قوم عيسى يتبعون نبيهم، عاد إلى آخره، قوم صالح يتبعون نبيهم، قوم يتبعون نبيهم. طيب أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صار جميع الأمم ممن كانت على ظهر الأرض صارت مأمورة باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن ميزة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت له دون غيره، أن الأنبياء قبله كانوا يبعثون لقومهم خاصة، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما خص به دون غيره أنه بعث للناس كافة. بمعنى لو ولد يهودي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا اليهودي مثلا على التوراة الصحيحة، كان مؤمنا بموسى عليه السلام، أما وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، صار هذا اليهودي صار ملزما أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي سلم يقول: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال: وبعثت إلى الناس كافة. فهذه ميزة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمر مسألة الاتباع هنا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صار كل من في حياته أي مولودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صار ملزما أن يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر الثاني في قضية الاتباع، نقول أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل رجل، كان كل أمة تتبع نبيه، أما قد بعث النبي فشريعته ناسخة لكل الشرائع. لذلك مثلا لو وجد اليوم مثلا رجل نصراني مثلا كان على الإنجيل الصحيح وكان يقول أن عيسى ليس إله ولكن هو رسول بشري وليس ابن إله، يعني نقول مثلا وجد رجل نصراني على ديانته الصحيحة بالتحريف ولا سب لله وما شابه ذلك، ثم ادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، هو نبي لقومه فقط، فهذا والله لن يطأ الجنة حتى يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته صارت شريعته ناسخة لكل الشرائع، وصار هو النبي الذي ألزم الله عز وجل جميع الناس باتباعه، والانصياع تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. إذا قضية الإيمان، هذا الإيمان يكون إيمان شامل بكل الرسل، إيمان بالجملة بصدقهم ونبوتهم وإلى آخره. الأمر الثاني مسألة الاتباع، هذه كما ذكرنا أن كل من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار ملزما أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. طيب لئلا مثلا يدعي أحد في هذه الأيام مثلا أنه يدعي أنه على دينه الصحيح وليس ملزما أن يدخل في الإسلام، قلنا لا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. القضية الثالثة مسألة التفضيل، التفضيل بين الأنبياء في هذه الآية التي ذكرناها، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نقول أولا أن هذا فضل في من يشاء، الله عز وجل كما فضل أرضا على أرض، جعل مكة خير البقاع، وكما فضل ماء على فجعل أفضل المياه، وكما فضل أياما على أيام فجعل الأشهر حرم أفضل من غيرها. فسنة التفضيل حتى أيضا موجودة في صفات الله، فهناك صفات الله أفضل من صفات، هناك أسماء أفضل من أسماء، فسنة التفضيل سنة سارية في أسماء الله، في صفاته، في مخلوقاتهم. ومن هذا الباب الله عز وجل فضل الأنبياء على الأنبياء، وذلك فضلا في من يشاء. نحن نؤمن أن هناك من الأنبياء من هم أفضل من آخرين، فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين، وخير النبيين، وخير من خلقه ربه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم وأنا فخر. فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين، بل أفضل الخلق أجمعين، أفضل من إبراهيم، أفضل من إبراهيم، أفضل من موسى، لأن الله فضله على سائر الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول ذلك فخورا، بل من باب الإخبار، من باب وأما بنعمة ربك فحدث. إذا نقول إن الله تبارك وتعالى يفضل الأنبياء على الأنبياء، فجعل أفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى. هؤلاء أفضل الأنبياء الذين يعني كابدوا وعانوا مع أقوامهم، فيعني سموا باسم أولو العزم، صبروا على فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من الأمور المضحكة يعني نتذكرها عند هذه الآية، آية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أحد الكذابين كان يدعي النبوة، يدعي أنه نبي بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي أنه نبي كذابا طبعا في عصر أحد الخلفاء، فدعي إلى التوبة لأن يتوب من هذا القول فأبى، فأحضروا له نارا ليحرقوه، فماذا قرأ عندما رأى النار؟ قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سبحان الملك، أهل الباطل يدافعون عن باطلهم إلى الممات. الشاهد من ذلك أن القضية الثالثة بعد قضية الإيمان العام ثم قضية الاتباع تأتي قضية التفضيل. هل يجوز أن نقول أن نبي أفضل من نبي؟ نعم، الله هو الذي قال ذلك، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن التفضيل بين الأنبياء لابد له من شروط. الشرط الأول ألا يكون هذا التفضيل في سياق الذم ولا التوقيت. الشرط الأول أن يكون هذا التفضيل بدليل. نعم، الشرط الأول أن لتقول أن هذا النبي أفضل من هذا النبي لا يكون، لابد أن يكون بدليل، وكما ذكرنا هناك أدلة على أن محمد أفضل يليه قليل الثاني وهو إبراهيم عليه السلام. إذا التفضيل له شروط، الشرط الأول أن يبنى على دليل كتاب سنة إجماع. الشرط الثاني لنفاضل بين الأنبياء ألا يكون هذا التفضيل بين نبي وآخر في مقام التنقيص من أحدهم. يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة أن رجل مسلما استب مع رجل يهودي، حصل بينهم استباب وشتم وما فقال اليهودي وهو يتكلم: والذي اصطفى موسى على العالمين. فقام المسلم ضرب اليهودي، فرفعت القضية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء. طب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ قلنا السياق وضح، لأن هذا الحديث رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الرجلين المسلم واليهودي كان كل نبي كل كان كل واحد يعني يتفاخر بنبيه بغرض التوقيف من الآخر. فهنا يأتي النهي، إذا كان السياق والقصة في سياق التنقيص أن ننقص من شأن نبي، لا كلهم من الكمال بمكان. فإذا فاضلنا بين نبي وآخر بقدر التنقيص من المفضول فهذا ينهى عنه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هنا سؤال، السلام بيقول لا تقولوا أني خير من يونس بن متى. لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اسم يونس عليه السلام؟ والسلام بينهى عن المفاضلة بينه وبين يونس إذا كان الأمر على سبيل التنقيص. يعني النبي الذي قال أنا خير، أنا سيد ولد آدم، وأخبر أنه سيد الناس أجمعين، هو الذي قال لا تفضلون على يونس بن متى. لما قال ذلك؟ لما اختار يونس بعينه كما ذكرنا إذا كان الكلام في سياق التنقيص؟ طب لما اختار يونس؟ القصة تعود إلى قوله تعالى: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يونس عليه السلام لما أرسل إلى قومه فلم يؤمنوا به فغضب منهم، فخرج من هذه القرية دون أن يستأذن ربه، لأن الأمر فيه سعة، فخرج وتوجه إلى البحر، وكان مكان لما ركب السفينة فكان الحمل ثقيلا، فقال نفع القرعة فوقعت القرعة عليه، فألقى بنفسه فوقع في بطن الحوت إلى آخره. فالله جل يقول لنبيه محمد: فاصبر أي على بلاء قومك ولا تكن كصاحب الحوت هو يونس. والمعنى لا تكن كيونس الذي خرج متضجرا غاضبا من قومه وتركهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني وتقول أني خير من يونس، لأنني صبرت على أذى قريش ويونس لم يصبر على أذى قومه. إذا مع ذلك إذا كان التفضيل في سياق التنقيص أن ننقص من نبي على حساب آخر، هنا يأتي النهي. أما إذا كان على سبيل الإخبار فلا حرج. نعطي مثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نهى النبي صلى الله عن سد الظهر، تقول هذا يوم نحس، فيه نهي عن كده. كيف وقد قال تبارك تعالى عن قوم عاد: فأرسلنا عليهم ريحا في أيام نحسات. الله سمى هذه الأيام النحسات، ويأتي الشرع فينهى عن سد الظهر. يعني هل ينفع تقول عليهم يوم ده نحس؟ نقول هنا فارق بين إذا كان الأمر على سبيل الإخبار أو على سبيل السب. بمعنى إيه؟ إنسان يتشائم من يوم بدون مقدمة، هو بيتشائم من يوم الأربع مثلا، هذا محرم، ولا يقال لا تسب الظهر. أما قوله تعالى فأرسلنا في أيام من الحساب، نعم هذا في مقام الإخبار وليس في مقام الذم ولا السب، لأن هذا كان نحسن عليهم لأن هذه أيام عذبوا فيها وآتاهم العذاب في هذه الأيام. فإذا كان مسألة ذكر يوم ما أنه نحس لأمر معين على سبيل الإخبار فلا حرج، إنسان وقعت له فاجعة في يوم معين فيقول هذا كان يوم نحس، ليس لتشاؤم بلا أسباب ولا بلا مقدمات، ولكن على سبيل الإخبار لفاجعة وقعت له في هذا اليوم. أما السب الذي نهينا عنه إذا كان على سبيل السب بلا زي ما قلت التشاؤم بلا مقدمات وبلا أسباب، إنسان بيتشاؤم من رقم معين، من يوم معين، من زمن معين، وهنا يأتي النهي. إذن الشاهد من ذلك أننا في قضية الإيمان والرسل نفرق بين أمور ثلاثة: الإيمان نؤمن بجميع الرسل ممن ذكروا في الرسل أنهم أنبياء مرسلون صادقون بلغوا الرسالة وأدوا الأمان ونصحوا لأمم. الأمر الثاني الاتباع، هذا أخص، نؤمن الدائرة الأوسع بالأنبياء أما عند الاتباع فنتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته جاءت ناسية لكل الشرائع. أمر الثالث التفضيل، نعم نخبر أن محمدا أفضل من موسى، محمدا أفضل من يونس، محمدا أفضل من إبراهيم. فإذا كان التفضيل على سبيل الإخبار، نعم هذا علم شرعي نخبر. أما على سبيل التوقيف لنرفع من الفاضل ونوقف من المفضول، فهذا خطأ بين نهى عنه النبي فقال لا تفاضلوا بين الأنبياء، أي إذا كان على سبيل التنقيص، وقال لا تفضلون على يونس بن متى، أي على إذا كان الأمر مطروح على التنقيص من النبي دون آخر، لأنهم كلهم من الكمال الرفعة بما كانهم خير خلق الله عليهم السلام والصلاة أجمعين. ثم قال تبارك وتعالى وأتينا عيسى بن مريم البينات، بينات عيسى بن مريم كان بإذن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى ويبرئ الأكمه الأبرص، وكان يجعل من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال وأيدناه بروح القدس، روح القدس هو جبريل، روح القدس هو جبريل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الصحيح قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان حسان ثابت إن روح القدس لا يزال يؤيدك، تنافس عن الله ورسوله. فالروح القدس هو جبريل، والقدس من المهارة التقديس، لأن الملائكة ليس عندهم ما يشينهم ولا يعيبهم، ليس عندهم ولا فيهم ولا بهم ما يشينهم ولا يعيبهم، فالروح القدس من التقديس والطهارة. وهو جبريل عليه السلام لأنه لم يخلق من مني ولا من شهوة، بل مضاف إلى القدس والطهارة، كما قال الملك القدوس سبحانه وتعالى، فالقدوس المطهر عن كل عيب ونقص. فكذلك أيضا الملائكة ومنها جبريل يقال روح القدس تروح من عند الله تبارك وتعالى مقدسة، أي منزهة عن كل عيب وشهوة وما شابه ذلك. نقف عند قوله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ما اقتتل الذين من بعدهم، لأن فيها الكلام عن الفرق بين المشيئة والأمر الشرعي والأمر الكوني. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.